النهارده ان شاء الله هنتكلم عن انواع الخبر. هتقولي ايه ده، انتوا كمان طلعتوا الخبر انواع؟ انتوا ما سبتوش حاجه في حالها؟ هقول لك يا عم ما تزعلش، ما انت لما بتروح تشتري قهوه اول سؤال بيساله لك الراجل عايزها نوعها ايه، ولما بتروح تشتري شاي اول سؤال بيساله لك عايزه نوعه ايه. فما جاتش على الخبر يعني، ما تبقاش متشدد. المهم قبل ما نتكلم النهارده عن انواع الخبر، لازم افكرك الاول يعني ايه مبتدا ويعني ايه خبر. المبتدا هي الكلمه اللي انا ببدا بيها الجمله الاسميه. جميل جدا، زي لما اقول الصلاة نور. هنا كلمة الصلاة انا بدأت بيها الجملة الاسمية بتاعتي، فبعربها مبتدأ، مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والخبر هو الكلمة اللي بتخبرني عن المبتدأ. وقلت لك المرة اللي فاتت في الفيديو اللي فات بتاع تعلم الاعراب 3 ان الخبر عشان تطلعه بسهولة تعالى بعد المبتدأ وحط بعديها ماله او مالها. تعالى هنا بعد الصلاة وحط كلمة مالها وقول الصلاة مالها، الاجابة هتبقى نور، يبقى نور هي الخبر. يبقى بسأل على الخبر بماله أو مالها بعد المبتدأ. ندخل بقى في درسنا النهاردة اللي هو أنواع الخبر. أول نوع عندي من أنواع الخبر هو الخبر المفرد. يعني إيه خبر مفرد؟ الخبر المفرد هو الكلمة الواحدة بس ما تكونش فعل. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لي يعني الخبر المفرد بيبقى عبارة عن كلمة واحدة بس، والكلمة الواحدة دي ما تبقاش فعل. هتقول لي إيه ده؟ هو الخبر ينفع يجي أكتر من كلمة؟ هقول لك آه. زي لما أقول لك المعلم مخلص، دي جملة اسمية، المعلم مبتدأ، المعلم ماله، مخلص، يبقى مخلص خبر. الخبر هنا عبارة عن كلمة واحدة بس. فلما يسألني الخبر هنا نوعه ايه اقول له الخبر هنا نوعه مفرد. خلي بالك لو هو سألني يعني وانا بعرب ما بقولوش خبر مفرد مرفوع بالضمة، لا انا بعربه عادي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. لكن لو هو سألني تحت في الاستخراج الخبر ده نوعه ايه اقول له الخبر ده نوعه مفرد. أو زي لما أقول المعلمان مخلصان، دي جملة اسمية، المعلمان هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الألف، المعلمان مالهم؟ مخلصان، مخلصان خبر مرفوع علامة رفعه الألف. هتقولي لا لا واحدة واحدة عليا بقى علشان أنا مش فاهم الحتة دي. منين بتقولي إن كلمة مخلصان خبر مفرد ومنين كلمة مخلصان دي مثنى أصلا؟ إزاي يعني؟ هقولك لا أنت كده بقى كنت سرحان مني، أنا قلت لك معنى كلمة المفرد هو الخبر لما يكون كلمة واحدة بس، ده معناها. مش معنى المفرد ان هو ما ينفعش يجي مثنى ولا جمع، لا عادي بيجي مثنى وجمع عادي خالص، وانما المقصود بالمفرد هو الخبر لما يكون كلمة واحدة بس مش فعل، كلمة واحدة مش فعل. او زي لما اقول لك المعلمون مخلصون، المعلمون مبتدأ ومخلصون هنا خبر مرفوع علامة رفعه الواو. ده يا سيدي الخبر المفرد باختصار. تاني نوع عندي من انواع الخبر هو الخبر الجملة. الخبر الجملة اه. هتقولي طب يعني ايه خبر جملة؟ هقولك الخبر الجملة يعني جملة كلها على بعض خبر، بناخدها كده شروة على بعض. وبما ان الجملة عندي بتنقسم لنوعين اسمية وفعلية، يبقى الخبر عندي برضو الجملة هينقسم لنوعين، خبر جملة اسمية وخبر جملة فعلية. نتكلم الأول على خبر الجملة الاسمية. هتقولي طب واحدة واحدة، يعني ايه خبر جملة اسمية الأول؟ هقولك يعني ايه بس بعد ما اديك المثال ده. الفتاة خلقها جميل، دي جملة اسمية صح؟ هتقولي صح. هقول لك طلع لي المبتدأ، هتقول لي مش محتاجة فقاقة دي، المبتدأ هو كلمة الفتاة. هقول لك الله ينور عليك، ينفع أقول الفتاة خلقها واسكت؟ يعني تخيل كده إن واحد راح لأهله يقنعهم إن يتقدموا لواحدة هو بيحبها، فبيقول لهم الفتاة خلقها وسكت. ساعتها يلاقي كائن الشبشب بيطير في الجو ويلزق في وشه. المهم إن كلمة خلقها لوحدها ما أخبرتنيش عن الفتاة، وفي نفس الوقت ما ينفعش أقول الفتاة جميل. الله، يعني معنى كده مفيش خبر؟ لا في خبر. ازاي؟ بص يا سيدي خدها نصيحة، ادام الجملة الاسمية بتاعتك مفهومة يبقى لازم يبقى فيها خبر، ادام مفهومة. فالخبر هنا بنقول عليه هي كلمة خلقها جميل على بعض خبر جملة اسمية. هتقولي طب ما انا كده في الامتحان هتوه ومش هعرف اطلع خبر الجملة الاسمية. هقولك لا ما تخافش مش هتوه، لان انا هحط لك شروط على اساسه تطلع خبر الجملة الاسمية. خبر الجملة الاسمية ليه شرطين، الشرط الاولاني ان هما يبقوا كلمتين، يعني يبقوا كلمتين على بعض هما اللي بيخبروني عن الفتاة. ده الشرط الأول، يعني أنا لو جيت هنا أطبق الشرط ده وأسأل نفسي الفتاة مالها، الإجابة على بعض هتبقى خلقها جميل. يبقى الشرط الأول في خبر الجملة الإسمية إن هو يبقى كلمتين. الشرط التاني وهو مهم جدا جدا، إن الجملة دي اللي هي مكونة من كلمتين اللي هما خبر يبقى فيها ضمير عائد على المبتدأ. هتقولي يعني إيه بيبقى فيها ضمير عائد على المبتدأ؟ هقول لك يعني الكلمتين اللي انا بقول عليهم خبر جملة اسمية دول لازم كلمة منهم يبقى فيها ضمير عايد على المبتدأ. يعني كلمة خلقوها هنا فيها ضمير اللي هو الهاء ده عايد على الفتاة، فهنا بنقول ان الشرطين بتوع اتحققوا. ان الخبر هنا عندي مكون من كلمتين اللي هو خلقها جميل على بعض، لان انا لما انا سألت قلت الفتاة مالها، الاجابة كانت على بعض خلقها جميل. والشرط التاني ان لازم يبقى في كلمة من الكلمتين دول ضمير عائد على المبتدأ، اللي هو موجود في كلمة خلقها، الهاء هنا عائدة على الفتاة. فلو الشرطين بتوعك تحققوا زي الجملة دي، بنقول لك ساعتها مبارك عليك يا سيدي، الخبر بتاعك جملة اسمية. هتقولي بس انا عندي سؤال هموت واسأله. هقول لك اسأله وما تموتش، انت غالي علينا ومحتاجينك. هتقولي طيب لو جالي في الامتحان وحط لي خط تحت كلمة خلقها جميل على بعض، اقول له خبر مرفوع علامة رفع الضمة؟ هقول لك لا طبعا. هتقولي الله، مش انت قلت لي خلقها جميل على بعض خبر؟ هقول لك اه. بص يا سيدي، الخبر الجملة والخبر اللي احنا هناخده التالت، النوع التالت اللي هو اسمه الشبه جملة، ده ملوش دعوة بالإعراب، يعني ما بيتعربش في القطعة، ده ليه دعوة بالاستخراج. بيجي تحت يقول لك استخرج لي خبر جملة اسمية، استخرج لي خبر جملة فعلية بس. أما لو حط لك خط تحت أي كلمة بتعربها على حسب موقعها في الجملة. هتقولي طيب أمال أنا هنا كلمة خلقها وكلمة جميل أعرب كل كلمة فيهم إيه؟ هقول لك ما تخافش، أنا هقول لك إعرابهم، بس أنت ركز معايا وافهم الأول يعني إيه خبر جملة اسمية. أو زي لما أقول لك المسلم صلاته خاشعة، المسلم هنا عندي مبتدأ صح؟ فبالتالي أدام في مبتدأ يبقى في خبر. المسلم ماله؟ صلاته خاشعة على بعض، يبقى ده بنسميه خبر جملة. جميل، كده أنا عايز أتأكد إن الخبر اللي قدامي ده خبر جملة اسمية. هروح أدور على الشرطين أشوفهم اتحققوا ولا لأ. الشرط الأول في الخبر الجملة الاسمية إنه يبقى كلمتين. هنا فعلا الخبر كلمتين، صلاته خاشعة. الشرط التاني إنه يبقى فيه ضمير عائد على المبتدأ في أي كلمة من الكلمتين. لو بصينا على كلمة صلاته، مش الهاء دي عايدة على المسلم اللي هي المبتدأ؟ هتقولي اه. هقولك بس يبقى كده الشرطين بتوعي اتحققوا، ان الخبر هنا عندي مكون من كلمتين وفي ضمير عائد على المبتدأ، يبقى مبارك عليك يا سيدي، الخبر هنا خبر جملة اسمية. او زي لما اقولك مصر شعبها طيب، مصر هنا مبتدأ يبقى لازم يبقى في خبر. هدور على الخبر ازاي؟ احط مالها بعد المبتدأ، مصر مالها شعبها طيب على بعض، ده خبر نوعه ايه؟ هرجع اتأكد من الشرطين، الخبر هنا عندي كلمتين، اه شعبها طيب على بعض جميل، في ضمير عايد على المبتدأ في اي كلمة من الاتنين، اه كلمة شعبها فيها ضمير عايد على مصر اللي هي المبتدأ، يبقى كده الشرطين بتوعي اتحققوا، يبقى مبارك عليك يا سيدي، الخبر بتاعك هنا خبر جملة اسمية. هتقولي طب خلاص انا فهمت خبر الجملة الاسمية، بس مش فاهم برضو كلمة خلقها اعربها ايه وكلمة جميل اعربها ايه، يعني لو حطيلي خط تحتها في الامتحان اعمل معاها ايه؟ قبل ما اقولك تعمل معاها ايه، هسألك سؤال الاول، انت فهمت خبر الجملة الاسمية؟ هتقولي اه فهمته. هقولك يعني متأكد ان انت تعرف تطلعه بسهولة؟ هتقولي ايوه متأكد، خلاص ما انا معايا الشرطين، هجرب الشرطين بتوعي، هتأكد ان الخبر بتاعي كلمتين وهتأكد ان في ضمير عايد على المبتدأ. هقولك طيب يا سيدي، اول ما تعرف ان الخبر بتاعك خبر جملة اسمية، اعرف ان الكلمة الاولى فيه بتعرب مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفع الضمة، والكلمة التانية بتعرب خبر للمبتدأ الثاني. هتقولي ازاي؟ هقولك احفظ الأول القاعدة دي وبعد كده هقولك ازاي. يبقى أنت دلوقتي لما أسألك خبر الجملة الاسمية بيعرب إيه؟ هتقولي الكلمة الأولى بتعرب مبتدأ ثاني، والكلمة التانية بتعرب خبر للمبتدأ الثاني. تاني، خبر الجملة الاسمية بيعرب إيه؟ الكلمة الأولى بتعرب مبتدأ ثاني، والكلمة التانية بتعرب خبر للمبتدأ الثاني. دي هتحفظها الأول وبعد كده هفهمك يعني إيه الكلام ده. احنا عندنا هنا كلمة الفتاة، قلنا الخبر بتاعها كلمة خلقها جميل، فبنقول خلقها جميل على بعض خبر جملة اسمية. يعني ايه خبر جملة اسمية؟ يعني دي جملة اسمية منفصلة بذاتها. لو دخلنا جوه الجملة الاسمية، الجملة الاسمية بتتكون من ايه؟ بتتكون من مبتدأ وخبر، اللي هي كلمة خلقها دي مبتدأ وكلمة جميل دي خبر. هتقولي تمام، امال ايه موضوع الثاني دي مبتدأ ثاني؟ هقولك لان كده هيبقى عندي مبتدئين ورا بعض، اللي هي الفتاة مبتدأ وخلقها مبتدأ، فأنا لازم أعرف اللي قدامي اللي أنا فاهم إن كلمة خلقها دي مبتدأ ثاني غير كلمة الفتاة. هتقولي إيه اللخبطة اللي إحنا فيها دي؟ هقولك يا سيدي ما تتلخبطش، احفظها، خبر الجملة الإسمية الكلمة الأولى مبتدأ ثاني، والكلمة التانية خبر للمبتدأ الثاني، ده بالنسبة للإعراب. لكن لو قالك استخرج، أنت بتطلع له وتقول له الخبر ده نوعه خبر جملة إسمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتقولي تمام أنا كده فهمت خبر الجملة الإسمية. هقولك جميل، خد بقى الجملة دي وحلها لي، العلم أساس التقدم. هتقولي بقى سيب لي الطلعة دي، الجملة دي سهلة جدا، العلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، الخبر بتاعي هنا خبر جملة اسمية اللي هي أساس التقدم على بعض، لأن لما سألت العلم ماله هقول لك أساس التقدم، هقول لك الله ينور عليك إجابتك غلط. هتقولي ليه إجابتي غلط ليه؟ هقول لك ارجع للشروط اللي احنا حطيناها في خبر الجملة الاسمية وانت تعرف إجابتك غلط ليه. أول شرط هتقولي إن هما يبقوا كلمتين، هتقولي طب ما دي كلمتين، أساس التقدم على بعض كلمتين. طب والشرط التاني؟ فين الضمير اللي عائد على العلم؟ كلمة أساس فيها ضمير عائد على المبتدأ؟ هتقولي لأ. كلمة التقدم فيها ضمير عائد على المبتدأ؟ هتقولي لأ. هقول لك في الحالة دي أدام الخبر بتاعك كلمتين بس ما فيهوش ضمير عائد على المبتدأ، يبقى الخبر بتاعك هنا خبر مفرد. هتقولي طب أنهي كلمة فيهم اللي خبر؟ هقول لك حط كلمة ماله وأنت هتعرف. العلم ماله؟ أساس، يبقى أساس لوحدها هي اللي خبر. هتقولي بس أنا لو قلت العلم وأساس وسكت أنا كده ممكن ما أفهمش حاجة. هقول لك مش موضوعنا، الخبر هنا عندي أدام مش جملة اسمية يبقى خبر مفرد، وقلت لك عشان أتأكد من الخبر إزاي بحط كلمة ماله بعد العلم اللي هي المبتدأ. العلم ماله؟ أساس، يبقى أساس هي اللي خبر. هتقولي طب التقدم أعربها إيه؟ هقول لك مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ولو أنت مش فاهم المضاف إليه هتلاقيه على قناتنا على اليوتيوب. المهم عندي اللي أنا جبت لك المثال ده علشان أأكد لك على نقطة مهمة جدا، ألا وهي إن الخبر بتاعك لو كان كلمتين بس ما فيهوش ضمير عايد على المبتدأ يبقى شكرا ده مش خبر جملة اسمية. النوع التاني من خبر الجملة هو الخبر الجملة الفعلية، وده خبر سهل جدا، زي لما أقول الطالب يذاكر دروسه. هنا المبتدأ عندي كلمة الطالب، وأدام في مبتدأ يبقى في خبر. الطالب ماله؟ يذاكر، يبقى الكلمة اللي أخبرتني أو الجزء اللي أخبرني عن الطالب هي كلمة يذاكر، يذاكر دروسه. بس إحنا اتفقنا اتفاق قبل كده إن الخبر المفرد بيبقى كلمة واحدة بس ما ينفعش يبقى فعل. افرض بقى إن الخبر جه فعل، بنسميه خبر جملة فعلية. من الآخر كده، أول ما تلاقي بعد المبتدأ فعل والفعل ده هو اللي أخبرك عن المبتدأ، على طول الخبر بتاعك جملة فعلية. هتقولي إزاي أعرف هو أخبرني ولا لأ؟ هقولك حط كلمة ماله أو مالها بعد المبتدأ، ولو لقيت الإجابة الفعل على طول الخبر بتاعك جملة فعلية. أو زي لما أقول المعلم يشرح الدرس، المعلم مبتدأ صح؟ آه تمام. المعلم ماله؟ يشرح الدرس، يبقى يشرح هنا عندي خبر جملة فعلية، الجملة الفعلية كلها هي اللي خبر. هتقولي طب إيه شروط خبر الجملة الفعلية؟ أعرفه منين؟ شروطه إنه لازم يبدأ بفعل، ده الشرط اللي أنا عايزه. وفي شرط تاني مش محتاج تحفظه، إن الجملة خبر الجملة الفعلية بيبقى فيه ضمير مستتر عايد على المبتدأ اللي هو يذاكر. مين اللي بيذاكر؟ الطالب، يبقى كان هنا فيه ضمير عايد على الطالب. المهم مش موضوعنا ده، يبقى اللي انا عايز اركز لك عليه ان خبر الجمله الفعليه لازم يبدا بفعل. هتقولي طيب في الامتحان لما يحط لي خط تحت كلمه يذاكر لوحدها او دروسه لوحدها او الكلمتين مع بعض اعربها ايه؟ هقول لك احنا اتفقنا ان ما ينفعش في القطعه يحط لك خط تحت حاجه وتقول له الخبر هنا خبر جمله، الخبر الجمله ده بتاع الاستخراج بس. هتقولي طيب امال انا هعرف يذاكر ايه؟ هقول لك عادي خالص زي ما انت متعود، يذاكر ده فعل صح؟ يبقى من اول الفعل هبدا جمله جديده. يذاكر ده فعل نوعه ايه؟ مضارع، يبقى فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. هتقولي طب افرض حط لي خط تحت كلمه دروسه، هقول لك عادي هبدا من اول الفعل زي ما احنا متعودين ان الجمله بتبدا من اعرف فعل. هو مين اللي بيذاكر؟ الطالب. بيذاكر ايه؟ دروسه، يبقى دروسه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. وكذلك الجمله اللي تحتيها المعلم يشرح الدرس، لو قال لي في الاستخراج طلع لي خبر جملة وبين نوعه هقول له يشرح خبر جملة فعلية. أما لو جه في الإعراب وحط لي خط تحت يشرح لا أنا هعربها عادي، هقول له فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. طب حط لي خط تحت الدرس، هرجع لأقرب فعل وأحط هو مين وأطلع الفاعل، هو مين اللي بيشرح؟ المعلم، بس الفاعل مستتر. بيشرح إيه؟ الدرس، يبقى الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ولو عندك مشكلة في الجملة الفعلية ارجع لدرس تعلم الإعراب 2 وانت هتفهمه كويس إن شاء الله. تالت خبر عندي هو خبر الشبه الجملة. يعني إيه خبر شبه جملة؟ خبر الشبه الجملة هو عبارة عن نوعين، النوع الأول هو الخبر لما يكون ظرف، والنوع التاني لما الخبر يبقى جر ومجرور. زي لما أقول لك العصفور فوق الشجرة، هنا دي جملة اسمية صح؟ آه. العصفور هنا مبتدأ، جميل جدا. عايز تجيب الخبر حط كلمة ماله أو مالها بعد المبتدأ. العصفور ماله؟ الإجابة إيه؟ فوق الشجرة. أدام الجملة مفهومة يبقى في خبر، فين الخبر هنا؟ بقولك أدام الخبر بتاعك بدأ بظرف أو الكلمة اللي أخبرتك عن المبتدأ ظرف يبقى هنا بنسمي الخبر شبه جملة. هتقولي طيب مين فيهم الخبر؟ كلمة فوق لوحدها ولا كلمة فوق الشجر على بعض؟ هو الصح المفروض أختار كلمة فوق لوحدها، يعني لو قال لي استخرج خبر شبه جملة أكتب له كلمة فوق، لكن لو حضرتك كتبت فوق الشجر على بعض مفيش مشكلة. نرجع تاني لموضوعنا، الكلام ده لما يقولك استخرج، طب افرض حط لك خط تحت كلمة فوق وقال لك اعرب، لا فوق دي ايه؟ ظرف، والاسم اللي بيجي بعد الظرف بيعرب ايه؟ اللي هي كلمة الشجرة، مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يبقى اما يقول لك اعرب بتعرب على حسب موقعها في الجملة زي ما انت متعود، لكن لما يقول لك استخرج بقى خبر وبين نوعه، هو ده درسنا النهاردة. أو زي لما أقول لك الفلاح بين الأغصان، هنا الفلاح مبتدأ، عايز أجيب الخبر الفلاح ماله بين الأغصان، يبقى هنا بين الأغصان هي اللي أخبرتني عن المبتدأ، لكن هنا بدأ بظرف اللي هي كلمة بين، يبقى على طول ده خبر شبه جملة، وأنا بستخرج خبر شبه جملة بكتب الظرف بس. طب لو كتبت الظرف والكلمة اللي بعديه مفيش مشكلة، لكن الأفضل إن أنا أكتب الظرف بس، أو خبر التاني لما يجيلي شبه جملة لما يكون جر ومجرور، زي لما أقولك المعلم في الفصل، هنا لما أسألك المعلم ماله الإجابة تبقى إيه؟ في الفصل، يعني جملة مفهومة، فكلمة في الفصل على بعض بقولك عليها خبر شبه جملة في الاستخراج، لكن لو حطلك خط تحت كلمة الفصل هتقوله إيه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، فهنا الجزء اللي أخبرني هي كلمة في الفصل على بعض. فلما يقول استخرج خبر شبه جملة بطلع له في الفصل على بعض اللي هو حرف الجر والاسم المجرور. أو زي لما أقول لك الفتاة كالقمر، الفتاة هنا مبتدأ، الفتاة مالها؟ كالقمر، فكالقمر هي اللي أخبرتني عن الفتاة، لكن هنا بدأ بحرف جر اللي هو الكاف، فبنقول عليها خبر شبه جملة. ليه؟ علشان اللي أخبرني عن الفتاة هو حرف الجر والاسم المجرور. انا كده خلصت، وانا عارف ان انا طولت عليكو، لكن في نقطة بس ملحوظة لازم اقولك عليها، الخبر بتاعك لما يبدأ بظرف او يبدأ بحرف جر، لكن الظرف ده او حرف الجر ده يبقى فيه ضمير عائد على المبتدأ، بيبقى خبر جملة اسمية. هتقولي ازاي يعني؟ هقولك يعني انا لو قلتلك العصفور فوقه ماء، هنا العصفور مبتدأ، العصفور ماله، فوقه ماء هي اللي اخبرتني عن العصفور، فممكن واحد يقول لي كلمة فوقه بدأ بظرف يبقى الخبر هنا عندي شبه جملة. هقول له لأ، احنا حطينا قاعدة مع بعض ان الظرف بتاعك لو جه فيه ضمير اعرف على طول ان الخبر بتاعك هنا جملة اسمية. نفس القصة لما اقول لك الفصل فيه معلم، هنا الخبر عندي اللي هي فيه معلم هي اللي اخبرتني عن الفصل، لكن عند الخبر هنا بادئ بحرف الجر فيه، فممكن واحد يقول لي ده خبر شبه جملة. هقول له لأ، هنا حرف الجر فيه ضمير، ودام حرف الجر فيه ضمير يبقى على طول اعرف ان الخبر ده خبر جملة اسمية. هتقولي طب ازاي؟ هقولك لان كان اصل الجملة الفصل معلم فيه، العصفور ماء فوقه. هتقولي طب انا هعرفها ازاي او ايه الضابط بتاعها؟ هقولك احفظها دلوقتي، ان الظرف لما يجي خبر بس يبقى فيه ضمير على طول الخبر ده جملة اسمية، وان حرف الجر لما يجي خبر ويبقى فيه ضمير على طول ده خبر جملة اسمية. وانا هبقى اوضح النقطة دي في حلقة تانية علشان انا طولت عليكم النهاردة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل له شير علشان الناس كلها تستفيد، وما تنساش تشترك في القناة بتاعتنا على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.